338 الجواب من الوجه الثاني أن قفل باب سوء الظن يمكن تحقيقه عن طريق الإخبار قبل الزواج فإن رضي. لحظة، كون الطبيب يخيط غشاء البكارة وتعترض أنت على هذا ولو كان الغشاء قد مزق بعامل غير جنائي، قفزت قفزة شديدة حملت حمل ثقيل فتمزق الغشاء، تقول لنا ان قفل باب سوء الظن يمكن تحقيقه عن طريق الاخبار، تروح تقول لهم هذا البنت غشائها مو موجود؟ لا، قصدي اذا كان خشية اهل الزوجة من انه يظن بها السوء، ممكن هذا معروف دائما النساء يقوم بذلك. من يصدق النساء ولا الرجال؟ لا قصدي انه في وجد البديل، يعني وين هو الدليل؟ البديل قصدي ولو في بعض الحالات، يعني ما يشترط الان في جواب عدة وجوه. لو اجتمع يعني مثل ما بيقولوا امراء المؤمنين ليقولوا للزوج ان هذه الفتاة مزقت بكارتها بحمل ثقيل ولا بكذا، يدخل عليها على انها ليست لها عندها غشاوة، 20,000 شيطان ستقعد له وتقول لا ما هم صدقين. أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه لما جاء له فتى شخص يخطب فتى وجاء أخوها فقال وأنها كانت قد فجرت، ضربه وقال قاتلك الله، من سألك حتى تخبر؟ فكيف نخبر؟ إذا سألت أعتقد إذا كان إزالة غشاء البكارة بدون جناية شرعية أو جنائية واستطاع الطبيب أن يتدارك هذا الموقف أو النظر الخاص لا مانع في ذلك، مع العلم بأن أغشية البكارة أنواع قد يظن بها التفتق وهي ليست ممزقة ولا مفتقة. طيب 349 فهذه القضايا وأمثالها لأن تجب فيها مساءلة الأطباء ومساعديهم عن صحة الدعوة، وإذا ثبتت فإنه يحكم بالقصاص منهم أو تضمينهم على التفصيل الذي سيأتي بيانه في موضعه بمشيئة الله تعالى وتوفيقه. تقول المسؤولية فيما إذا تعدى الطبيب حصل منه ما يجب جناية. طيب في ناحية أخرى مقابلة لهذه، إذا كف الطبيب يده عن إسعاف المريض ما تعرضت له الامتناع نعم جزاك والترك فعل في صحيح ليش؟ لأن قعدنا والنبي إذا وترك مواساه، وعند قاعدة في أصول الفقه أو قاعدة فقهية، من ترك شيئا يمكن إنقاذه ولم ينقذه يعني ينبني عليها كثير عندكم في الفروع. جزاك الله خير ان شاء الله. طيب في صفحة 378 يتعدى بعض الاشياء 78 ذكرت في ما يتعلق بمسؤولية الطبيب ان يستعمل آلة كالة ليست حادة، اعتقد في هذا هو العرف السائد صحيح يعني، ولكن ليست هناك حالات اضطرارية وكان ينبغي ان نقول الا في حالة الاضطرار. حدثني بعض الاخوان ان في بعض المتطوعين في بعض الجهات ما عندهم سيارة اسعاف، ومنهم اطباء اجرى عملية جراحية لاخراج الرصاصة بشفرة حدادة. اذا نستثني حالات الايش؟ الاضطرار. في تحميل المسؤولية للطبيب الجراح، في طبيب عام يتحمل يخطئ في الكشف، وش علاقة الطبيب الجراح في خطأ الطبيب العام؟ 37 93 واللي بعده كمان فيه 437 فرص العبادات ماذا 38 38 اللي بعده بالتأكيد. فإن زاد عليه وجرا، تقول إن الطبيب عليه أن يتحرز في موضع ربط الجبيرة ولا يزيد عليها، فإن زاد عليها نعم، فإن زادت عليه وجب نعم، فإن زادت عليه وجب على المريض غسل ذلك الجزء الزائد. طب جبيرة مربوطة وأخذ الجزء الزائد عن الحاجة، تقول وجب على المريض أن إيش؟ أن يغسله. كيف يغسل؟ يغسل ذلك الجزء الزائد. نعم، يغسل ذلك الجزء الزائد. كيف يغسله وهو تحت نعم. الجبيرة؟ يزيل الجبيرة ويغسل. يزيل الجبيرة. ها. تذكر. هل واحد من الأطباء اللي أنت قابلتهم جراح يقول لك إن المريض يزيل الجبيرة ويغسل الزائد؟ لا، هو يطلب ذلك. ها؟ هو يطلب ذلك. يطلب ذلك. يطلب ذلك. أحيانا الجبيرة ما يمكن تفك إلا بعد كذا وحط الجبس. كيف يزيل الجبس عشان يغسل عشان الوضوء؟ لكن شيخي هذا حكم الشرع، أنا أقعد لهذا كنت أود أن تترك البحث هذا للشرع. أوكي. لأن هذا ليست عملية. الطبيب أخطأ ولا الطبيب زاد عن القدر المذكور، وعندك الفقهاء كلهم ينصون على هذا. إن زاد في الجبيرة على موضع الحاجة بهذا العنوان وبين الحكم يمسحها يعيد الصلاة فيما بعد، ما أحد قال ينزعها لأن نزعها فيها مضرة عليه، فكيف تأمر بنزعها؟ شيخ نزعها منصوص عليه عند العلماء. نعم، نزع الجزء الزائد منصوص عليه عندهم، الكاساني رحمه الله نص على ذلك. أنا بسأل كيف يغسل شيء تحت الجبيرة؟ لا يزيل يعني الجبيرة التي وضعت على هذه الصورة، يزيل الجبيرة، يزيل الجبيرة ويجعل أخرى ويجعل، لا لها بديل يا شيخنا، يعني نترك الفرض يعني نؤمر بأن الطبيب وضعها الآن بعد ساعتين المريض يروح يزيلها ولا يجي الطبيب يشيلها ثاني؟ نعم، وضعها على غير الصورة عليه يا شيخ. نعم، وضعها على غير الصورة الشرعية، فيجب عليه أن يزيلها ثم بعد ذلك توضع على الصورة الشرعية وتوصل. مراده من غسل الجزء السائد هذا الذي يظهر. أقول الله لا يبتليك بهذا. آمين آمين. الله المستعان. 38 39 شوي شيخ، هذا نص الكاف ثاني، هذا نص. نعم. وإن كان ذلك لا يضر بالجرح عليه أن لا إيش، وإن كان ذلك لا يضر بالجرح الحمد لله لحظة عليه أن الحمد لا يضر صحيح. ليش أنت متقيد بهذا؟ كنت خليتها واسكت بس. لا هذه طب هذا النص عندك يا أخي. جزاك الله خير. 479 نعم نعم 79 لا عشان شوية نعم. مسألة، هل تجوز ايش الإجارة على الحجامة؟ طب مش دخل الإجارة على الحجامة مع موضوع الايش؟ نعم، لأن إجارة على جراحة، يعني اعتبر الإجارة على الحجامة جزء نعم. من الإجارة على الجراحة، هذه كنت جراحة يعني. قديمة هذه. طيب تفضل، كم صفحة؟ 2 ثلاثة هي لها علاقة أربعة بالموضوع أربعة. نعم لها علاقة بالموضوع. طيب ما في مانع، لكن هل تجعلها كبحث تفصيلي فقهي فقه مقارن لتثبت الأجرة على الجراحة؟ كان يكفي أن تقول واتفقوا على جواز الأجرة على الجراحة وتأتي بالحديث وأعطاه صحفاء كذا. جزاك الله خير. جزاك. أما تقول لي فيها 8-9 صفحات. جزاك الله خير. الأدلة والمناقشة هي مسألة غسلة بالموضوع، يعني حجامة جزء من ما هو محل جراحة طبية قديمة يعني تعتبر أصل يعني. 499 99 هناك في نص الصفحة، فإذا امتنع الطبيب عن تنفيذ عقدها بدون عذر ألزمه الحاكم بذلك. لاحظ، عمرك سمعت الطبيب يجري عملية جراحية جبرا عليه؟ هذا نص الفقهاء يا شيخ. نعم، هذا نص الفقهاء، لأن الإمام منصب لمصلحة الرعية، فإذا وجد احتياج إنسان على حق إنسان ما في مانع أن يجبره. إذا قال ما أنا مجريه، ما أنا مجريه،

Gracias.